عن النظر إن عاد في المعنى لما يغايره كهو بعد زيد عمرو عادره. لا هذا الأول أحسن. معك نصحه ولا أعطيك إياه؟ وأبرزن ضميرا بعد الخبر هذا ما ذكر اسم الله عليك رحزة الله خير. هذا مستهل ما في شيء. وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد بالمبتدا. هذا يقول وأبرزن للضمير مطلقة إن لم يكن لعامله موافقة. لماذا؟ لعامله لأنه ها؟ عامل الخبر مبتدأ. عامله؟ عامل الخبر مبتدأ. أي أنا أعطيك معك كلام بن مالك الكافي. يقول وإن تلا غير الذي تعلق فيه فأبرز الضمير مطلقا. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. فذكر المذهبين ورجح. والبيت الأول أوضح من البيت من بيت الألفية أوضح بكثير. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. هذا يوازي قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثم زاد في المذهب الكوفي شرط ذاك أي وجوب الإبراز أن لا يؤمن اللبس ورأيه محصلا. ها؟ في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. أما هذا ناية المنسب أتى بثلاثة نماذج وأبرز ضمير وسط قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. ما شاء الله جيد. هذا يمكن أحسن من بيت الكافي. وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. واضح جدا ها؟ لا والله طيب. وأبرز ضمير وصف قد تلا نعم مبتدأ ليس إليه عائدا نعم. لأن الوصف هذا عائد إلى الأول ما هو إلى الثاني المورد الثاني. وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهرا ضمير الوصف أبدا. لا هذا يعرج هذا. والثالث يقول ووصف لم يعد للمبتدأ عائدة تذكر ها؟ ووصف لم يعد للمبتدأ عائدة مكسورة تذكر ضمير زيد سعد عائد. لا لا الأول الرمح الأول رخص الأول وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد. نعم أي وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد. ايه احسنت. هذه دال ودي لا دام لا مال صحيح. صحيح بس هذه زينه لكم ممتازه.